الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والنور وجعل كتابه فرقانا بين الحق والزور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نلقاه بها يوم النشور وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أدى الرسالة وبلغ الأمانة وجاهد بالحق أهل الكفر والفجور صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، ألم تسمعوا عن شجرة الخلد؟ من الله على آدم وزوجه عليهما السلام بسكن الجنة وأذن لهما بكل نعيمها إلا شجرة واحدة، نهاهما عن الاقتراب منها لئلا يكونا من الظالمين. فجاء إبليس يوسوس لآدم عليه السلام ليعصي ربه وليخرجه من النعيم إلى الشقاء. فماذا يفعل الشيطان ليجرئ آدم على العصيان؟ كان لابد إذن من تزيين الأمر وزخرفته بما يخفي حقيقته. اختار الشيطان اسما براقا خلابا غاية في الزينة. يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ من ذا الذي لا يحب الخلد؟ من الذي لا يرغب بملك لا يبلى؟ كانت النتيجة، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. هكذا الشيطان يلخص لنا مهمته في الإضلال. لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. الله عز وجل فطر الناس على حب الحق وكره الباطل، وحتى يتمكن الشيطان وأعوانه من شياطين الإنس من إضلال الخلق كان لابد من احتلال العقول ثم إعادة إنتاج الواقع حتى تنطمس الصورة وينطفئ السراج فيرى القلب الحق باطلا والباطل حقا، لكن بصورة تجعله ينفر من ترك الحق، أو بصورة لا تجعله ينفر من ترك الحق ولا يتوانى عن فعل الباطل. وهذا بالضبط ما ذكره الله عز وجل في قرآنه حين قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إنه زخرف القول البيان الساحر والتمويه الخادع ولبس الحق بالباطل وقلب المفاهيم وتدليس المصطلحات وتزييف الحقائق. في زخرف الحق تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير. تقول: هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تعب قلت ذا قيء الزنابير. ألم يقف فرعون بين قومه متحدثا بلسان المصلحين مبديا خوفه عليهم من الفاسدين: ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ألم يعبد الوثنيون الأصنام من دون الله ويلبسوا هذا الشرك ثوب زور مزخرف منمق يعيبون به أولئك العابدين ويحسنون به الشرك لرب العالمين؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، معاشر المؤمنين، أتدرون ما الأخطر من احتلال الأوطان؟ إنه تبديل الأفهام واحتلال الأذهان. الاستعمار الذي ظل مئات السنين جاثما في بلاد الإسلام يعيت فيه فسادا وقتلا وتدميرا وظلما وسحقا، كانت نهايته في غالب الأوطان رحيلا بالخزي والعار وكلفة مثقلة بدماء العباد، لكنه كان يدرك المفتاح، مفتاح الاحتلال الناعم، احتلال بدون أسلحة ولا دبابات ولا صواريخ، إنه احتلال الوعي والعقل بزخرف القول. فماذا لو أسمينا الاحتلال الديمقراطية والسلام؟ ماذا لو كففنا عن وصف الكافرين بأعداء الله ورسوله إلى وصفهم بالأصدقاء والشركاء؟ ماذا لو جعلناهم يحاربون الدين والأخلاق والقيم معنا تحت مصطلح التجديد، التقدم، رفض الجمود والرجعية؟ ماذا لو سمينا الحرب على الإسلام وأهله الحرب على الإرهاب؟ ماذا لو أطلقنا على الغزو الثقافي اسم التنوير، وعلى الردة عن دين الله اسم التحرر الفكري، وعلى الإلحاد اسم تصديق العلم، وعلى نشر الفجور والفواحش اسم الفن والذوق والرقي؟ ماذا لو سمينا اللواط والشذوذ الجنسي اسما مخففا مثلية، والزنا حرية ورومانسية، وشرب الخمر مشروبات الروحية؟ ماذا لو جعلناهم يشعرون بالخجل من الفتوحات الإسلامية بتسميتها غزوا بربرية؟ ماذا لو سمينا المدافعين عن المسجد الأقصى والمدافعين عن دينهم وأعراضهم في مقدساتنا، ماذا لو سميناهم إرهابيين مخربين، وسمينا اليهود القتلة المغتصبين مواطنين مدنيين؟ ماذا لو أطلقنا على الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اسم الوصاية الدينية؟ ماذا لو سمينا الحكم بما أنزل الله بالدولة الدينية أو الثيوقراطية أو الإسلام السياسي؟ ماذا لو سمينا رجوع الناس إلى علماء الشريعة باسم صناعة الكهنوت؟ ماذا لو جعلنا الغاية فقط من خلق الإنسان في الأرض إعمار الكون وبناء الحضارة المادية؟ هكذا يصنع مصطلح براق خبيث ليمرر من خلاله الباطل، ويصنع في المقابل مصطلح آخر منفر ليكره الناس الحق. معاشر المسلمين، كيف يحصل احتلال العقول وطمس وتغيير المفاهيم والحقائق؟ أولا، يجهل الناس بالدين، يجرف الوعي من أذهانهم، فلا يقدم للناشئة مثلا إلا وريقات من دين الله على مدار حياتهم. ربما تكون المادة الدينية غير إلزامية أصلا ولا تضاف للمجموع الكلي للدرجات. غالبا ما يكون التعليم سطحيا هشا لا يبني أصول المعرفة ولا أبجديات التفكير السليم، فيظل هذا النشء المسكين ضعيفا يسهل التلاعب به وإقناعه بكل باطل. ثم ثانيا، تزيف الحقائق ويعاد إنتاج الواقع وفرض القناعات الجديدة، بحيث يرى الناس الأشياء كما أرادها المبطلون أن يروها، وتكرر هذا على مسامعهم عبر وسائل إعلامية بأساليب متنوعة بأبواق مأجورة وأقلام مشبوهة، تماما كما قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذا التزييف يجري بطريقتين: تقبيح الحق وتحسين الباطل. فأما تقبيح الحق فيكون بتغييبه والتشغيب عليه ووصفه بالألقاب الشنيعة لينفر عنه الناس، كما فعل المجرمون من قبل، وصف الرسل عليهم الصلاة والسلام ورسولنا معهم عليه الصلاة والسلام بالسحر والشعوذة والكهانة، ووصفوا ما جاء به بالسفاهة والضلالة، ووسموا المسلم بالصابئ والسفيه، وجعلوا القرآن أساطير الأولين، واتهموا المصلحين أنهم عباد دنيا مخربون للأوطان. إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ والطريق الأخرى للتزييف إلباس الباطل ثوب الحق، تسميته بغير اسمه، تلقيبه باسم جميل خلاب لا تكرهه النفوس. وصدقت يا سيدي يا رسول الله حين أخبرتنا وحذرتنا من وقوع التزييف في هذه الأمة، فقلت وقولك الحق: ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. ومن قبل حذرنا الله عز وجل من أنجس الناس وأخبثهم، وهم اليهود الذين ديدنهم هو التلاعب بالشريعة والتلاعب بالكلمات من أجل تزييف العقول. فنهانا القرآن كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. كانوا قاتلهم الله يوهمون أنهم يريدون بكلمة راعنا المراعاة والتريث، ولكنهم يريدون الرعونة، وهي كلمة سلبية خبيثة. فأمرهم الله أن يستعملوا كلمة واضحة لا لبس فيها ولا زخرف، وهي كلمة انظرنا. نعم، نحن أمة اقرأ باسم ربك، الأمة التي تتعلم دينها بحق لا يمكن أن يتلاعب بها الدجالون المزورون. محو الأمية الدينية أيها الإخوة واجب مقدس على كل ولي أمر، من خلال الرجوع إلى الوحي المعصوم القرآن الكريم والسنة الصحيحة بفهم صحيح واستعمال للألفاظ المعصومة دون الأقوال المزخرفة، والتعبير عن الحقائق بالألفاظ الواضحة. التمسك بالوحي المعصوم سيمثل بالنسبة لنا قذائف الحق الذي يزهق الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. اللهم ثبتنا على الإسلام وبصرنا بالحق، ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم العرض على الله. أما بعد، إخوة الإسلام، اسمحوا لي أيها الإخوة الكرام أن أتحدث قليلا عن أناس تحلوا بالرجولة، لكنهم ليسوا من جنس الرجال، إنهم مصانع رجال المقاومة، إنهم مدارس البطولة والتضحية، إنهم نماذج الصبر والاحتساب. عن حرائر غزة أتحدث. نساء غزة اللواتي حفظن العهد وصنعن المجد، قلوبهن من نور، أرواحهن درع وحصن، يربين أجيالا من الإيمان والقوة والشجاعة منقطعة النظير. حرائر غزة الواحدة منهن تحتضن طفلها الرضيع من جهة، وتحتضن المصحف تلاوة وحفظا من جهة أخرى. حرائر غزة حفيدات فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، يلبسن ثياب الصلاة كما ترونهم على الشاشات، حتى إذا أصيبت وجرحت أو استشهدت فلا تنكشف عورتها من شدة عفتها وسترها. لن نغادر من غزة إلا إلى الجنة. هذه مقولة امرأة غزاوية مرابطة قبل عدة أيام، وهي تودع أقاربها الشهداء. ما أكثر هذه النماذج المحتسبة المضحية الصامدة، فحرائر غزة شهيدات، وأمهات وبنات وزوجات وقريبات شهداء أبرار. هل عرفتم الآن لماذا يستهدف الصهاينة وأتباعهم من صهاينة العرب نساء غزة؟ لأنهن الرحم الذي يخرج الصمود، لأنهن المحراب الذي ينبت العزة. الكل يعلم أنهن طواهر، وبأن قاذفهن قرد عاهر، وبأنهن صواحب الحلقات والخدمات والختمات والأسحار يخسى العاهر، وبأنهن قبضن جمرة ديننا مهما رأين قوى الفساد تآمروا، وبأنهن صنعن جيلا تحتفي بجهاده كل الدنا وتفاخر. أتحدث وأدافع عن حرائر غزة، وكلنا ذلك الرجل طمعا في أن ندخل في هذا الحديث ونحصل على هذه المكافأة النبوية. من ذب عن لحم أخيه بالمغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فاللهم اجعلنا ممن يذب عن عرض أخواته ونسائه من حرائر غزة. اللهم اجعلنا ممن يدافع عن ديننا وعن شرف أخواتنا وعن صمود رجال مقاومتنا في كل مكان. اللهم إنا نسألك يا رحيم يا رحمن، ارحم أهلنا في غزة. اللهم ارحمهم يا رحيم، اللهم احفظهم يا حفيظ، اللهم ارزقهم من بركات الأرض والسماء يا رزاق، اللهم انصرهم يا ناصر المؤمنين، اللهم كن لهم وليا يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم عليك بعدوهم وعدوك أجمعين، اللهم عليك باليهود المتجبرين المتغطرسين. اللهم إنهم طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد وقتلوا العباد، فصب عليهم يا ربنا سوط عذاب وكن لهم بالمرصاد. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم عليك بهم وبكل الصليبيين ومن عاونهم بالأسلحة والمدد والجنود من المنافقين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر أهلنا في فلسطين وفي اليمن والعراق وفي لبنان وفي الهند وفي بورما. اللهم ارحم حال المستضعفين في مصر وفي أفريقيا وفي كل بقاع الإيمان. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم اجعل دينك يا رب العالمين، اجعل دينك شامخا إلى يوم الدين. اللهم ارفع راية الدين على كل بقعة من بقاع الأرض يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلوا وسلموا على الرسول لتنالوا القبول، وأقم الصلاة.